أعزائي المشاهدين، هنشوف دلوقتي ترنيمة في نهاية حلقتنا، وانتظرونا غدا إن شاء الله، وميعادنا زي ما اتفقنا مع حضراتكم الساعة 9 إن شاء الله بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت كاليفورنيا. إلى اللقاء. همومي في داخلي، تعزياتك يا رب تلذذ نفسي.